I don't know. قومي وقال لبيك يا أمه لبيك يا أمه. فقال الشوقي هل سمعت عن مثل هذه الجارية؟ أرأيت أنا لها؟ أرأيت أنا عبد الله هو كان مثل الإحسوة قل يعني يا أمه. فقال لي يا أمي إذا أنت تحدث بسبيلها وقلت لي على آلتها فإن الله سيكون من هذه الجارية يا عبد الله أي قلتني حيث ما لا دمنا هي له هذه الله ومعها ولدي ابراهيم يقاتل في سبيل الله فيقتل مقبل غير مقبل فذهب الى عمه واتت بماء ووضعت بين يديه واحد من مجد ثم ذهب كثره ابيها وكثره سلاحها واخرج عبد الايام مرة يخرج طوال من حديها طوال من جاهز رجل في سبيل الله ماذا ما يقول في الجبل وتخيل ان الناس انت هو انك ابتدات عده ليعي رواه الله ليقاتل في سبيل الله التقي من الثالث احبهم الى قلبه التقي من الثالث احبهم الى قلبه وسل نفسك هل هذا الصواب في هذه الجمله لا بد ان يكون اسال الله عز وجل ان يرفع قلوبنا الى الله اللهم اغفر لنا ولا تحول الى الله اخلص عود الايام وهي الوقت احدها في كل مره تنظر اليها وفي كل كلمه تسمعها منه فلما كان هو المنير ولا يمنع عن الجهاد وقال المجاهدون والقضاء وهم يقرؤون ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان له سلمه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعلى العالم حقا في التوراه والانجيل وما نعود بها الا الله الا بالسلاح سلاح الخوف من الله اقرب ولدها وضعته بين يديها وحرمت وقالت يا بني هذا كفن وهذا طيب اذا اردت لقاء العدو انتبه ان الله اقوى منهم يا بني الله وحرمت من يمكن ان يفتح بالله ويتمنى عبده كما ورد الله هذا كفن وهذا طيب فاذا رايت فاذا اردت لقاء العدو فتكفل بهذا الكفن وتطلب بهذا الطيب واياك ثم اياك ان يراك الله مقصورا في حقك اياك ثم اياك ان يراك الله مقصورا في حقك ثم قبلته بين عينيك وكتمت لا اقول ما عن الحاله الا مع فضيحه ومنك وقال ابني اذهب اذهب فلا تمع الله بيني وبينك الا بين يديك في عرفه يوم القيامه اذهب ومن فلا تمع الله بيني وبينك الا بين يديك في عرفه يوم القيامه انظر ابراهيم وخاض الحرب وذهب مع المجاهدين وعاد الموضوع الى لا انت ولا تبيك فان استاقت الى ولدها حملت ثيابها وسالت ريحها وان استاقت الى كلامه والى حديثه اتت مراته فقبلت وحالها يا رب فقبلني من يدك يا رب فقبل يدي في التحفه لعله مكتوب يعني ولوالده ولم يرحم قاتل ابراهيم حتى ظهر قبل 30 من الشكر فلما ولوه بهذه الجراح وبتلك الحقيقه اجتمع عليه قاتلوه ولما على عدو احد ذلك الى البطه استقبله ابن ابراهيم وقال يا ابا عويس فكر ما صنع الله ولدي هل قتل توحدا ام عرف بعدا فقال ابراهيم فقال عبد الواحد بن زيد يا ام ابراهيم نفسي فان ابنك ابراهيم قتل في سبيل الله ان شاء الله مبدلا من امتك وان كان رسول الله ان يكون مع الشهداء الخالدين في جنه عبد الله بن عبد الله وفي يوم من الايام عبد الله بن زيد وقال لا ابا عويس بشرى اي بشرى فقال هذا جئت بشرى بن ابي فقال الثاني جئت بما الله وجوب المعروف ان الله ترى فمن يريد ان يتقي الله ان الله ترى فهل لمانع هل لمانع ان استخلاص المال والنبيل ترى حلوى الحقه ان صنع رسول الله ورحمه الله رسول الله على هذا العظم Thank you. Thank you.